ذلك بأن الله هو الحق ونعمل وقت ذلك بأن الله هو الحق حقا يا رب Thank you. Oh. Para a música.

حكيم. أم يقولون ترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. سيدنا النبي صلى الله عليه لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ما لكم من دونه ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لدينا ما حصلت شيء ضيف عليك الله نور وضاء لا يرحمه يا رب الله الله يبطل يا تحمد يا رب الله تعالى ضيف عليك اشرح صدرك يا رب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة عليك يا نبي نوضل رجاع الله عم الحج محمد ولا ايه ولا عم الحج محمد ارضى عليك في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة عالم الغيوب وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ الفاتحة.